الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ضاق الليل على السلف الصالح فكانوا يقومون النهار. أبو سفيان الحارس كان إذا صلى الضحى قام يصلي حتى يأتي وقت الكراهة قبيل الظهر، فإذا صلى الظهر قام يصلي إلى العصر. إنه المؤمن حين لا يشبع من طاعة حتى يكون منتهاه الجنة. لا ريب أن وراء ذلك سر رهيب من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. وحين نتكلم عن أسرار الصلاة لابد أن نخفي الأسرار في مكان. أنت بتحوش فين؟ تحت البلاطة ولا فين؟ اللي شايل فلوسه في مكان يبقى قلبه في المكان ده. بيقولوا كده، بيقولوا اللي بيحوش فلوسه ذهب يبقى قلبه في دراع مراته، اللي بيحوش فلوسه في البنك يبقى لما البورصة تعلى والبورصة تنزل ولا مش عارف الكلام ده الضغط بيعلى ويوطى مع البورصة. فالمكان الذي يخبئ فيه الإنسان السر مكان مهم، مكان مهم، مكان في غاية الأهمية. وكل الأسرار، أسرار الصلاة، تخبأ في حفيظة ومحفظة اسمها القلب. قال الله جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لازم القلب ده يبقى سليم. انت وانت داخل على ربنا بتيجي تصلي اهو، اللي بيدخل على رب العالمين الذي يأتي الصلاة لابد أن يأتي بإيه؟ مش بالجسم ده، بالقلب، بالقلب السليم، بالقلب السليم. علشان كده القلب ده لازم يبقى سليم. المحفظة لازم ما تبقاش مقطوعة لحسن الفلوس تقع، فالقلب ده لازم يبقى سليم علشان يحوي أسرار الصلاة. لازم القلب ده لا يخرق بخرق، لازم القلب ده يكون سمكه قوي ما يبقاش مهترئ، لازم القلب ده يبقى صلب، لازم القلب ده تبقى أسوار وعالية، لازم القلب ده. عشان كده ابن القيم قال: القلب هو المحرك الأول وعليه في كل الأمور المعول، هو الملك والأعضاء له خدم وحشم وكلهم يأتمرون بأمره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كلمت حضراتكم عن السجود وعن أسرار السجود، وتكلمنا عن أسرار تكرار وكثرة السجود، وتكلمنا عن أسرار الجلسة بين السجدتين. بقي أن أكلم حضراتكم قبل أن ننتقل عن السجود عن مجموعة أسرار في غاية الخطورة والأهمية لسجود القلب. القلب، قلبك، قلبك يسجد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة، كما قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ فقال: والله يسجد. واحد من المشايخ السلف سألوه، قالوا له: يا شيخنا، هو القلب بيسجد؟ فقال: والله يسجد، يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. قضية سجود القلب، إن القلب بيسجد مش بس الجوارح. عارف يا صديقي، من آداب السجود أن الإنسان يسجد على 7 أعضاء. تيجي نسأل الناس كده: إيه هي 7 أعضاء اللي بنسجد عليها؟ تعال نشوف الإجابة إيه. صلاة العبد مفتاح، وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى، إليها النفس ترتاح. الإنسان بيسجد على 7 أعضاء، هم إيه؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأمشاط القدمين. كده 8. إيه؟ كده 8. ما دي قطعة واحدة. 3 5 7. 7 أعضاء في الجسم. مش عارف صراحة. لا، ما عنديش فكرة. الركب والايد ومشط الرجل تقريبا. 7 أعضاء: كفين والركبتين والكوع والجبهة، صح، والمرفقين اللي تحت، الجبهة والانف والكفين ومشط القدمين. شايف الانسان بيسجد على 7 أعضاء، ايه هم؟ ايه 7 أعضاء؟ الايد والوجه والمرخير، صح، والبق. ده 5. فاضل 2 ولا ايه؟ والعينين. لا، دي بقى ما اعرفش القران، خلي بالك. لا، دي ما اعرفش. بيسجد على 7 أعضاء. اعضاء ايه؟ لا، مش عارف الإجابة. فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. إن قضية السجود قضية في غاية الخطورة، لأن كل أعضاء الإنسان تسجد. أنا عايزك تتخيل نفسك وانت ساجد، انت لامس الأرض بإيه؟ المفروض ان انت لامس الأرض بقدميك وركبتيك ويديك وجبهتك. 2 2 2 1، هم دول 7 أعضاء اللي انت ساجد عليهم. بس الشريعة جعلت هذا السجود له هيئة، مش كفاية تبقى ساجد على 7 أعضاء دي، لا، ده انت لازم تجافي بين كل هذه الأعضاء. لازم ساقك تبقى بعيد عن فخذك، ما يبقاش فخذك مريح على ساقك وانت ساجد، وكمان بطنك ما تبقاش مريحة على فخذك، وكمان صدرك ما يبقاش مريح على الأرض، وكمان كوعك ما يبقاش مريح على الأرض، وكمان كوعك ما يبقاش لازق في جنبك، كل حاجة بعيدة عن بعضها. عارف ليه؟ أهي دي وراها أسرار. لكي يسجد كل عضو بنفسه على الأرض لا يسند على الآخر. معلش، السجود ده ممكن يكون صعب عليك لو أنت مش واخد عليه. أنت واخد على أن أنت ترمي كرشك على رجلك، واخد على أنك ترمي صدرك على الأرض، واخد على ان انت ترمي كوعك على الارض، كل حاجة سند على بعضها، فمش حاسس ان انت ساجد. ده انت مش حاسس ان انت ساجد. عارف لو خليت قدميك على مشط رجليك وخليت فخذك مرفوع مش مريح على ساقك وخليت بطنك مرفوعة مش مريحة على فخذك وخليت دراعاتك مرفوعة مش مريحة على الأرض ومش مريحة على جنابك وخليت أنفك ملتصقة في الأرض مش مريح على ناصيتك بس لا مريح على أنفك وناصيتك كمان هتحس بإحساس غريب هتحس بسجدة عمرك ما سجدتها قبل كده هتحس إن فخذك ساجد أخيرا بقى حمل هتبص تلاقي فخدك بيترقش جديد السجدة جديدة عارف اللي بيعمل تمارين رياضة لما يجي يتعب يقولوا له أهو شوية اللي انت تعبانهم دول هم ده الجداد اللي احنا عايزينهم لأن التعب ده والوجع ده هو اللي بيعمل عضلة جديدة انت لما تيجي تعمل تمرين يقول لك هتعمل ثلاث مجموعات المجموعة 12 ولا المجموعة 8 تيجي في الأخيرة وتتعب ما تبطلش ده هو اللي بيوجعك ده هو المفيد شوف إحساسك لأول مرة وبطنك سجدة شوف إحساسك لأول مرة وكوعك ساجد أو متذنب كده هو ده هو ساجد هو ده أكتر من كده عارف يا حبيبي في الله اللي له شعر أو اللي لابس غطرة أو عمامة أو لابس جلابية أو إزار لا يشرع له إن هو يشمره أو يكفته قبل ما يسجد اوعى تيجي ساجد تقوم مشمر دراعاتك علشان تسجد لا اوعى تعمل كده اوعى تيجي ساجد تقوم لامم الغطرة او الشماغ لا اوعى تيجي ساجد تقوم لامم العمامة لا اوعى تيجي ساجد تقوم لامم الجلابية الفوق لا سيبهم يسجدوا سيبهم يصلوا اهو القلب كمان بيسجد كل شيء بيسجد حتى انت وانت ساجد بقلبك ساجد بروحك بس القلب بقى بيسجد وما بيرفعش من السجود المفروض ان قلبك يفضل ساجد على طول وعارف القلب الساجد ده صفته ايه وحكايته ايه القلب اللي مسلم امره لله التسليم والتفويض انت انفك في الارض ما تكبرش على ربنا انت جبهتك في الارض ما تعترضش على ربنا لما تيجي أي أمر من أوامر الشريعة يصدمك ارضى وسلم خليك مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى لأن أوامر الشريعة دي لما بتواجهك امتحان قال الله جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سلم أمرك لله أنت مالكش إنك تختار أمال مين اللي يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار شفت بقى مين اللي يختار ربك اللي يختار انت ما تختارش ايه الحرام وايه الحلال اوعى تعدل على ربنا اوعى تكره حاجة ربنا شرعها العلماء يقولوا ان القلوب ممكن تكره شيء من الشريعة وتعمله ويبقى حابط تصور بقى اللي يقوم يصلي الفجر في وقته وقلبه بيكره ان ربنا حكم ان الوقت ده يتأذن فيه أذان الفجر صلاته حابطة مجرد الكراهية تحبط العمل ده انك تبر والديك وانت بتكره البر ده يحبط قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون إنك تكره العمل ده يحبط العمل أسجد بقلبك خلي قلبك ساجد سلم أمرك لله لما حد يواجهك بتخويف حد يخوفك من طاعة الله سلم أمرك لله استحلي السجود والله يا حبيبي ليا واحد أعرفه صاحبي سجن ظلم سنتين وبعدين أخد براءة يعني خلاص الراجل ده إحنا كنا غلطانين في حقه براءة. عارفين قلت له ايه؟ قلت له حسيت بايه وانت في الايام دي؟ ما حسيتش ان انت بتكره السجن؟ قال لي والله حاولت اكرهه ما قدرتش. قال لي والله حاولت اكره السجن ما قدرتش. ازاي اكرهه وهو اختيار ربنا؟ ويا ما زرت مرضى على مشارف الموت ومرضى قلوبهم ضعيفة وتعبانين وخرج من عملية العملية العملية العملية وهو في العملية خسر فلوسه كلها وتقول له راضي، يقول لك واكتر من كده وراضي. عارفين ده اسمه ايه؟ ده اسمه سجود القلب. بيجي منين؟ من المحراب ده. لما تصلي وتدوق حلاوة الصلاة قلبك يتعلم ويتمرن على السجود ويذوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاحه وجنة وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.